احنا عارفين اوزار جمع وزر، والوزر هو الايه؟ الشيء الثقيل على النفس، ثقيل الحمل على الايه؟ على النفس. ويطلق الوزر على الاسم لانه يثقل على النفس ثقلا يتعهده في الاخره ايضا. حملنا اوزارا، والى لقاء اخر ان شاء الله.